فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: ذهبت سيدة للحج ولم تذبح هديا وصامت في السعودية 3 أيام، وعندما عادت لمصر مرضت مرضا شديدا لا يرجى برؤه، وهي الآن على فراش الموت، ما حكم صيام الأيام 7 الباقية؟ إن ماتت ولم تصمها صامها الأولياء عنها، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والله أعلم. يقول: أنا لو صحيت من النوم بعد الفجر بفترة وليكن مثلا الساعة 9، فماذا أصلي، فجر أم صبح؟ الفجر هو الصبح، صلي السنة ثم صلي الصبح، الفجر يعني هو واحد. وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذات ليلة في السفر، فما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس، ففعلوا كما ذكرت، وبالله التوفيق. يقول: لو جاء العيد يوم جمعة وصليت العيد، هل أصلي الجمعة أم أصليها ظهر عادي؟ الذي عليه جمهور العلماء لو اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد أنك تصلي العيد وتصلي الجمعة، هذا رأي الجمهور. انفصل بعض العلماء وقالوا: تجتزئ بصلاة العيد وتصلي الجمعة ظهرا إن شئت، لكن التحذير الذي عليه الأكثرون أنك تصلي الاثنين، الأول استحبابا، صلاة العيد مستحبة، وصلاة الجمعة فرضا، والله أعلم. أما حديث إذا اجتمع العيد والجمعة فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول بعض الصحابة كعثمان أو ابن الزبير، فالله أعلم. هل خدمة الزوجة لأم زوجها واجبة أو مستحبة؟ بل هي مستحبة، وليس هناك دليل على إيجاب خدمة المرأة لأم زوجها، إنما ذلك من المستحب عند الاستطاعات، والله أعلم. أقول: حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب الجماع، فقلت لها: لو طلبت منك الجماع مرة أخرى تكونين طالق بال3، إذا كان يريد الرجوع يكفر عن يمينه ولا يقع بذلك الطلاق، والله أعلم. يقول: لو القطة طالبة زواج والظروف لم تسمح بإحضار قط لها، هل حرام علي أو أعاقب من الله؟ اتركيها لغيرك يقوم بالإتيان بذكر الله ويأخذها، بيعيها وخلصنا من هذا الموضوع، وبيع القطة جائز. زوج يعمل عمل حر وسايب مسؤولية الأولاد علي، وحاليا قاعد من الشغل، وكل ما أقول له شوف أي حاجة أي مشروع يقول شوف أنت، وطبعا أولادي بيشتغلوا معايا، أولاد صغار ومش بيصرف على البيت إلا القليل جدا، والجهاز ابنتي رفض يتصرف وضغط علي يعمل قرض ومش بيسدد، اعمل ايه؟ كلمي ناسا صالحين يتدخلوا بينكم للاصلاح وتذكير الزوج. قل الان خلص في بيت والدي رحمه الله، عمتي اخت والدي لها نصيبها الشرعي في ارض البيت فقط، لان والدي الذي بناه، والدي كان متزوج من امي وزوجة اخرى وماتوا. طيب ايه المشكلة؟ ما السؤال؟ لا، هذه واحد يجلس ينظر القسمة فيها ويقسم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لو الشخص متوضئ وطلع ريح لازم اخش الحمام ولا اتوضأ على طول من غير ما ادخل الحمام؟ يعني اذا هو اخرج ريحا هل يلزم ان يدخل الحمام للاستنجاء او ممكن يتوضأ بغسل الوجه واليدين للمرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين؟ اقول لا يلزم ان يدخل الخلاء اذا اخرج ريحا، انما اذا كان يريد ان يتبول او يتغوط دخل الخلاء، والله اعلم. لو انا استلفت اختي مبلغ مالي من مالي الشخصي، انا بشتغل مش فاهم السؤال. لو انا سلفت اختي مبلغ من مالي الشخصي انا بشتغل بس من غير ما جوزي يعرف، هل علي ذنب؟ لا، ما دام من مالك الشخصي ليس عليك ذنب، وبالله التوفيق. حكم الأكل من طعام ناس نعلم أن كل أموالهم حرام، اتقاء ذلك أولى، لكن إن أكلت أو إن أكلت فلا بأس بذلك، مع أن الاتقاء أولى إلا إذا كان المال مسروقا. وقد دعت يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة مسمومة فأكل منها صلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله. قل عملت عملية استئصال ورم وكنت أصلي بعيني لعدم القدرة على الحركة دون وضوء، ما حكم الصلاة؟ إذا كانت عاجزة عن الوضوء وعن التيمم فصلت صلاة فاقد الطهورين فلا بأس. أما إن كانت تستطيع أن تتيمم ولم تتوضأ تعيد الصلوات التي صلتها بهذا، والله أعلم. قل في تسجيلات شرح للمحاضرة، بس الدكتور سمعنا عنه أنه مش مسامح فيها، ينفع نسمعها؟ اسمعيها، ما فيش أي مشكلة إن شاء الله، ليست هناك مشكلة في سماعها. هل يجوز للمريض أن يبقى بلا علاج ويقول أتوكل على الله أن يشفيني، من الرغم أن كل أدوات العلاج متوفرة؟ هنا تفصيل للعلماء في هذا الصدد، هل المستحب التداوي أم المستحب ترك الدواء؟ فمن العلماء من يفصل ويقول هذا راجع إلى نوع المرض، فإذا كان المرض يؤثر على حقوق الله سبحانه أو على حقوق العباد لزمك العلاج. وقد قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. فمثلا شخص عنده ضعف في الباء لا يستطيع معاشرة النساء، وهنا دواء لعلاجه لتقوية الباء، فهل يتقوى ويأخذ العلاج أو يترك؟ الظاهر أنه يأخذ العلاج لزوما، لأن هنا ضرر سيلحق بالزوجة من جراء تركه للعلاج. كذلك إذا كان عنده على سبيل المثال انفلات ريح يفسد الصلاة، وفي دواء لامتصاص الغازات من البطن وعدم إخراج الريح يلزمه. أما إذا كان المرض لا يؤثر على شيء من ذلك، إنما تأثير شخصي على الشخص فقط، فلا بأس بترك الدواء. والشاهد لذلك أولا الشاهدين الجزء الأول حديث تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، والشاهد من الشاهد للثاني أن امرأة كانت تصرع فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع فادعو الله أن يشفيني، قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة ولكن ادعو الله ألا أتكشف يا رسول الله. فهذا المستند، ومن المستندات أيضا حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأنهم لا يسترقون ولا يكتوون، وبالله تعالى التوفيق. فالحاصل أن العلاج من عدمه فيه تفصيل ولا بد، فيه تفصيل ولا بد. رجل مات منذ 3 سنوات، عفوا، هل يجوز أن أصلي ركعتين قبل سنة الفجر نفلا تقربا إلى الله تعالى؟ يجوز، لكن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل قبل الفجر بركعتين خفيفتين فقط، والله أعلم. رجل مات منذ 3 سنوات وعنده أراضي ويقول أبناؤه عليه دين ويريدون أن يذبحوا له أضحية وحجة، وبناته تريد الميراث، هل يوزع الميراث أم بعد قضاء الدين والحج والأضحية؟ يقضى الدين أولا قبل تقسيم الميراث، أما الحج فلا تخصم قيمته، إذا لم يكن حج لا تخصم قيمته من التركة إلا إذا طابت نفوس الورثة كلهم، والله أعلم. وكذا الأضحية، فالذي يخصم من التركة قبل تقسيمها الدين والوصية، وبالله التوفيق. وتكاليف الدفن إذا كان هناك، إذا كانت هناك تكاليف للدفن، والله أعلم. أقول كنت مسلف حد أحدا مبلغا من المال وبعدها عرفت أنه كان مستلف عشان حالة مرضية، ولما جاء عشان يرد لي الفلوس قلت له لا مش هأخذها، أنا طلعتها لله. قال لي لا، الأصل أنك مسلفها لي. فضحكت، تأخذه مش تسيبه، هو مصر على أنني أخذه. خذ الفلوس وأقبضها وبعد مدة أعطيها له إن كان فقيرا أو أعطيها لغيره، إلا إذا كانت صدقة تتصدق بها على من تشاء في أبواب الخير، وبالله تعالى التوفيق. هل يجب ختان البنات؟ تلك مسألة فيها أكثر من قول لأهل العلم، والظاهر أن الأمر راجع إلى الطبيبة، إذا رأت أن البنت في حاجة إلى الختان ختنت وإلا تركت، والله سبحانه أعلم. وإن كان كثيرون من العلماء يرون أن البنات تختن، لكن التفصيل ما ذكرته والله أعلم. أقول زوجي لا يصلي أبدا، بمعنى يقوم بقطع الصلاة ثم أقول زوجي لا يصلي دائما، بمعنى أنه يقوم بقطع الصلاة ثم يرد يصلي وقتها مرة ثانية، وأنا دائما أنصحه أن يستمر في صلاته. هو مسلم بهذا التوصيف لا يكفر، لكن يذكر بقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، وبقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والمعيشة معه جائزة مع الكراهة، والله أعلم. تقول إنها شغالة مدرسة وفي جزء من الأولاد مش باخذ منهم أجر لأنهم أيتام أو غير مقتدرين. السؤال، أنا أولادي متوفى وبهدي ليه كل شهر كصدقة، هل هذا يجوز؟ يعني مدرسة تترك الأموال أموال الدروس الخصوصية لبعض الطلبة الأيتام وتحتسبها صدقة عن والدها الميت، لا بأس بذلك، لكن لا تكن من زكاة المال كما هو معلوم. زكاة المال يلزم أن تسلم المال لمستحقه يتمكن منه. تقول أنا نظرت نظرا بس ظروف ما أثبت لي أن الشيء الذي نظرت عليه مستحيل يحصل، فما الحكم لو حاولت النظر ده لصدقة بنية ربنا يسخر لي الظروف؟ لا بأس، يعني نظرت نظرا إن حصل شيء ستتصدق بشيء، فمستحيل أن هذا الشيء يحصل، فتريد أن تتصدق بالشيء في أي باب من أبواب الخير لا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. هل حرام أن أحضر عرسا وممكن يكون في بعض المخالفات مثل الاختلاط والأغاني؟ إذا كانت في موسيقى وفي اختلاط لا تذهبي إليه، تأثمين إذا ذهبت إليه، والله أعلم. إلا أنها تقول مع العلم يكون حضوري مقتصر على أداء واجب المباركة والبقاء لفترة قصيرة فقط، سلمي وانصرفي إذا إما أن تزيلي المنكر أو تزولي عنه. والله يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما حكم إجبار الزوجة على عدم لبس جاكيت مانتو للركبة قصير وإجبارها أن يكون طويل لآخر القدمين؟ إذا كان يطلب الزوج من زوجته ما يقربها إلى الله لزمتها الطاعة ولزمها السمع، هذا في المعروف، والله أعلم. ما حكم الأكل من مطعم سوري؟ لا أعرف شيعة هم أم سنة. سم الله وكل. لماذا تسمى صورة فاطر بصورة الملائكة؟ أقول بالله تعالى التوفيق، أسماء الصور أحيانا تكون توقيفية يسميها الرسول، وأحيانا يطبق الناس على تسميتها، وتتسمى الصور ببعض ما فيها. فصورة فاطر تسمت فاطر لقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وتسمت بالملائكة لقوله تعالى جعل الملائكة رسلا. فالعلماء سموها هكذا فلا داعي للتنطع، فكم من صورة لها أكثر من اسم، صورة التوبة أطلق عليها براءة، صورة محمد أطلق عليها صورة القتال، صورة الإسراء أطلق عليها صورة بني إسرائيل، فقد تتعدد أسماء صور القرآن ولا مانع من ذلك والأمر واسع. زوج لديه زوجتان في الجنة، عفوا، إذا الزوج لديه زوجتان في الجنة في الآخرة من ستكون زوجته؟ يعني إذا واحد متزوج اثنين في الدنيا، الله يفعل ما يشاء، قادر أن تكون هذه وتلك من أزواجه في الجنة، والله أعلم. ما حكم استخدام الشطاف أثناء الصيام؟ علما أني لا أستطيع عملية الإخراج بدونه. لا مانع، والشطاف ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، فلا مانع من استعمال الشطاف أثناء الصيام. يقول شاب احتجت مبلغ من المال يوجد عند والدي ما حل صغير، طلبت منه أن يبيعه فوافق، لكن مضى وقت ولم يبع، يوجد مستأجر في المحل، ذهبت إلى المستأجر وطلبت منه أن يعطيني مبلغ من المال وقيمة ربع المحل وأن يبقى في المحل دون دفع إيجار إلى حين سداد المبلغ، هل هذا مقدم؟ إن كان وصف بأنه مقدم إيجار فلا بأس، لكن إن كان قرضا جرى نفعا لا يجوز، والظاهر أنه يعني شخص قبض إيجار المحل مقدما من شخص، هذا أقرب إلى التوصيف فلا بأس بذلك، والله أعلم. كنت في عمرة قريبا وكان معي طفلة صغيرة أطوف بها، كان الحفاض نظيف ليست بأي نجاسة، ولكن ملابسها لم تكن نظيفة وكانت جافة. العمرة صحيحة، العمرة صحيحة. هل يجوز بعد ما يموت الشخص أن ابنه يتصدق له بالطعام أو بثلاجة للمسجد وغيره من سب من أوجه الصدقة؟ نعم يصح ذلك. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عن أمي؟ قال: تصدق عنها. هذا بهذا نأخذ فاصلا ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، نعاود الإجابة على الأسئلة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: سمعت شيخا كان يدعو دعاء وفي النهاية قال: اللهم أضلني أضلني. ما معنى أضلني؟ لا يجوز أبدا أضلال من الضلال، نعوذ بالله. إنما لعله أراد أن يقول: اللهم أظلني بالضاء، يعني من اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، لعله قال ذلك. إنما يقول اللهم أظلني طبعا لا يجوز، لأن كلمة اللهم معناها يا الله. هل في رأي أنه تجوز صلاة السنة الرباعية بتشهد أوسط كصلاة الظهر مثلا؟ هل في رأي أنه يجوز أن نصلي السنة الرباعية بتشهد أوسط كصلاة الظهر مثلا؟ في رأي يقول كده، لكن الأمر فيه سعة. أقول أنا أنها عجوز تقرأ بصلاة النوافل والسنن من المصحف وأقلب الصفحات لأطيل القراءة. تقرأ بصلاة النوافل والسنن من المصحف وتقلب الصفحات لأطيل القراءة حتى في سنة الفجر لأستمتع أكثر. أما قراءة الصلاة في النافلة من المصحف لا بأس بذلك، ولكن سنة الفجر لا يستحب فيها ذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف في سنة الفجر. تقول عائشة: حتى لا ندري هل قرأ بفاتحة الكتاب أم لا. وكذلك النوافل الراتبة لا يستحب فيها القراءة من المصحف، إنما ذلك في صلاة الليل، قد كان زكوان يؤم عائشة من المصحف. هل الصبغة الصمراء للمرأة لإخفاء الشيء بحرام؟ ليست بحرام للمرأة إلا إذا كانت ستتبرج بذلك لأجانب أو تدلس بذلك على خاطبين، والله أعلم. كنت أريد أسأل سخيفة من الإجابة: مش الأذكار بتمنع أي أذى؟ يعني أهل فلسطين مش حافظين؟ أكيد حافظين، ليه يتأذوا؟ يريد الله أن يتخذ منهم شهداء. والأذكار إنما حفظ بإذن الله، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. ما حكم الأخ الذي يصلي ويصوم ويذهب عمرة لكن يهين أخته وينعتها في صفات بذيئة نابية، ويضربها ويسيء معاملتها ومعاملة أطفالها لأنها مطلقة وتجلس في بيت أبيها مع طفليها؟ طبعا أخلاقه سيئة، ولكن هي أيضا تنظر في أخلاقها لعلها تستفزه، لكن الصواب أنها مبتلاة، امرأة عفوا، المعتاد أنها مبتلاة وترعى في ابتلائها، بارك الله فيك. عاوز أتأكد من أمر زوجي، سنه سنة 2020 كان في خلافات وحلف طلاق أن السنة السنة مش هتعدي غير وإحنا سايبين بيت العيلة، وإلى الآن إحنا لسه فيه، هل وقع التطليقة؟ قال من أني رجعت في اللي قالوا تهرب وعمل نفسه ناس، يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة، يعني قال أقسم بالله علي الطلاق السنة ما معديها لو إحنا سايبين هذا البيت بيت العيلة ونشوف بيت آخر، ولم يفعل، يكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق. هل المال الحرام به زكاة؟ يعني أن أنت تسرق مالا وتزكيه طبعا لا يجوز كده، لازم ترد المال لأصله. المال حرام إذا كنت ستستمتع به ستزكيه، لا تستمتع به اخرجه كله، هذا الصواب، يخرج كله. حصلت مشاكل بيني وبين زوجي، ما فيش أي كلام بيننا من أسبوع، وكل شوية يقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأنه مش بياخذ حقه الشرعي. أعمل إيه؟ أعطيه حقه الشرعي، أعطيه حقه الشرعي، حلت المشكلة. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. يقول شهر نوفمبر 2023 حولت مبلغ من الدينار الجزائري إلى اليورو، وذهبت للعمرة وتبقى منه الكثير ولم أنفقه لغاية اليوم، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة إذا كان متجاوزا للنصاب وحال عليه حوله. إذا وجدت أطفالي أخذ غطاء سلة القمامة الموجودة في الحمام ويلعبون به، هل أعتبر أنني كل ما لمسته متنجس أم أعمل بقاعدة اغسلي وخلاص ده الأمر؟ يعني أخذوا غطاء سلة القمامة يلعبون به، فهي أحيانا تلمسه تقول النجس، إذا كان أنت واضح الأمر، واضح الغطاء، إذا كانت نجسا اغسلي يديك، غير نجس اغسلي وانتهى الأمر عفوا، إذا كان نجسا اغسلي يدك، غير نجس لا بأس، وأنصحك تغسلي الغطاء وانتهى الأمر. هل تأثم المرأة إذا لم تعمل بعد التخرج؟ لا تأثم. كل ما يموت شخص قريب علينا أو غريب أحضر جنازات وأشوف الأموات ولا أتأثر نهائيا ولا بزعل، أمور عادية جدا، هل هذا يدل على قسوة القلب؟ أعوذ بالله من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تدمع. الرسول كان يتعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع، تعوذي بالله من ذلك. عندنا مدرسة قرآن كريم في مسجد، عفوا، عندنا مدرسة قرآن كريم في مسجد تدرس القرآن وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب وبشهادة مزورة منذ أكثر من 20 سنة، هل أبلغ عنها الأوقاف؟ إذا كانت لا تقرأ ولا تكتب لكن قراءتها صحيحة، فالرسول كان أميا وكان يقرأ القرآن، والصحابة كانوا أميين وكانوا يعلمون القرآن، فالعبرة بإجادتها للقراءة والكتابة، إذا كانت بقراءة القرآن وتلاوة القرآن جيدة، إذا كانت جيدة لا بأس، إذا لم تكن جيدة بلغي عنها، لكن كلامك أنت تقولي مع شهادة مزورة ممكن أن تطعني في الشهادة المزورة إذا كنت متيقنة من ذلك. حكم أخذ أموال من شخص متقاعد معلوم أنه كان يغش ويتغيب عن عملي خلال سنوات العمل. حكم أخذ أموال من شخص متقاعد اسمه على نفسي، لكن أنت بأي وجه أخذتها؟ النظر إلى هذا، يعني هتأخذها منه، يعني شخص متقاعد وكان أثناء العمل يأخذ رشاوة، يذهب هنا هنا وبيعطيك أموال بعد التقاعد، خذها أنت إذا كان مجرد عطاء. وهذا ناجي مدرسة ابن مسعود، لنا حلاوته عليه إثم ما لم نقره. يقول السائل: حدثت مشكلة بيني وزوجي، قال أن تطالق في حالة غضب، وقال أنه لم ينوي ولم يقصد الطلاق، ما العمل؟ إذا كان مالكا لنفسه الطلاق واقع، إذا كان خرج عن شعوره تماما الطلاق لا يقع، وبالله التوفيق. أتى رجل لخطبة فتاة مطلقة وهو على خلق ودين، ورفض الأب وحلف على البنت بتحريم أن تدخل بيته وتمشي في جنازته، والبنت راضية بهذا الشخص والأب رافض رفضا تاما، والشاب دخل كثيرا من الوسطاء ولم يجد منفعة، ما العمل؟ ينظر إلى سبب رفض الوالد، إذا أبدى الوالد سببا لائقا سمعت البنت له وأطاعت، إذا لم يأتي بسبب وجيه تنتقل الولاية إلى الأخ، العم، ابن العم أو المأذون يزوجها في حالة الإعضال من الوالد، والله أعلم. يقول: أنا أصلي صلاة الفجر بعد الأذان الثاني بربع ساعة، لأني سمعت مرة أنه صلاة الفجر نؤخرها شوية. طبعا أنا إنها امرأة تصلي في البيت، هل صلاتي صحيحة أم أصلي بعد؟ لا، صلاتك صحيحة بعد الفجر، بعد الأذان ربع ساعة ثلث ساعة متحمل، بارك الله فيك. تصلي الفرض ومن ثم السنة، وبعدها أحكي أذكار الصلاة. حكولي أذكار الصلاة تقال بعد الفرض وليس السنة. صحيح، أذكار الصلاة يستحب أن تكون بعد الفريضة قبل النافلة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل الدعاء بعد الصلاة جائز؟ الدعاء مستحب بعد الصلاة، لكن هل بعد السنة أم بعد الفرض وبعد الأذكار؟ والله أعلم. بعد الفرض. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. لماذا هنا قالت السيدة مريم لم يمسسني بشر ولم تقول رجل؟ ما في أي مشكلة، التعبير بالبشر بالرجل شيء، يعني وتقصد لم يمسسني رجل، لا رجل بزواج ولا بشر آخر بجنة أيا كان هذا البشر. لم الرجل يعني لم يمسسني رجل، ممكن طفل لم يبلغ ويبشر امرأة، فنفت البشر. لم كلمة رجل محصورة على الرجال الكبار، ولكن بشر تشمل الرجل وتشمل الشاب، تشمل الطفل الذي لم يبلغ. فتعبيروه سبحانه وتعالى تعبيروها ببشر أبلغ. ما الحكم في الطلاق بدون سبب؟ مكروه لغير حاجة، يكره لغير حاجة، يكره لأن الله قال والصلح خير، ويكره لأن الطلاق يورث العداوات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول ما تركت حتى فرغت بينه وبين زوجته، فيدنيه ويقول له أنت أنت. أصلي الرواتب والحمد لله، بس راتبة الظهر في الغالب يكون وقتي ضيق، هل أصلي الظهر وبعده ركعتين وأصلي الأربع ركعات ليلا أم ضروري؟ السنة تصلي اثنتين قبل الظهر واثنتين بعد الظهر، وإن شئت أربعا قبل الظهر واثنتين بعده، اتبع ذلك وإن شاء الله يبارك لك ربي في وقتك. وإن فتتك لعارض يجوز قضاؤها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر لما شغل بوفد عبد القيس عليه الصلاة والسلام. هل صلاة الوتر ركعة أو ثلاث ركعات؟ إن شئت أوترت بركعة وإن شئت أوترت بثلاث، يعني بعد العشاء أصلي النافلة. نافلة العشاء ليست من قيام الليل، إنما هي سنة العشاء، بعد كده صلي مثنى مثنى وإن خفت الصبح أو ترب واحدة. هل تفهم المرأة التي تطلب الطلاق عندما تعلم بزواج زوجها عليها بالرغم أنها لها حياة منفصلة وقادر يصرف على الاثنين؟ هي لا تأثم، لكن عدم الطلاق أفضل، الصلح خير كما قال الله تعالى، والطلاق يسعد الشيطان كما تقدم الحديث بذلك. وأما حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فضعيف، وكذا حديث المختلعات هن المنافقات ضعيف جدا. أنا أصلي بعد الأذان على طول صحا بعد إقامة الصلاة في الجامع، استثناء الفجر أطل شيئا ما بين الأذان والإقامة إذا كنت تبني على أذان الإذاعة، لكن إذا كنت أنت إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فلك أن تصلي بعد الوقت. يعني المرأة في البيت سمعت الأذان، هل لها أن تصلي فور سماع الأذان بغض النظر عن الفجر والوقت والكلام فيه؟ نعم لها أن تصلي بعد الأذان فقط، لا تلزم بانتظار إقامة الصلاة. هل يجر الإنسان على عيب خلقي في شكله هو ملوش ذنب فيه مع كل النظرات تنمر التي يتعرض لها، حتى لو الناس كلمتش والضحكوا عليه مباشرة بس بيشوف في عينهم تنمر؟ هو يثاب على الصبر، يثاب على الصبر، فالمبتلى الصابر يثاب على صبره. يقول أنا أترك صلاة قيام الليل والوتر قبل الفجر وأضبط المنبه وأنوي القيام قبل النوم، لكن أحيانا أستيقظ وقد دخل وقت الفجر، أصلي الفجر وبعد أن تطلع الشمس صلي حزبك من القرآن، أما الوتر فلك أن تقضيه بعد صلاة الفجر وبالله التوفيق. نقول نحن إخوة مات والدنا وترك لنا أرضا ونحن كلفنا أخي بها، وقام أخي بحفر بئر وكتبه باسمه ويستفيد منه هو فقط، هل هذا حلال أم حرام؟ حرام عليه إذا حفر بئرا وكتبه باسمه واستفاد هو منه فقط، لأن هذا المال مال ورثة. هل إذا كنت في بقالة أو مول وبنتي أكلت حبة شوكولاتة أو نوع فاكهة وطبعا طلبت من الرجل اللي بالبقالة أن يسمح، هل علي إثم؟ هل هذه لقمة الزقوم؟ لا، ليست لقمة الزقوم، وما دام الوكيل أذن لطفلة بأخذ حبة عنب مثلا أو شيئا يسيرا لعله في الغالب موكل بالسماح بذلك، والله أعلم. أقول إنها حامل وحملي صعب، النفس شوية النفس يتعبني وتنفس بالعافية لما بقف عشان أصلي، بحاول أخلص بسرعة عشان في الحمل بحس هيغمى علي وبكده مش بحس بالخشوع. صلي جالسة إذا صعب عليك أن تصلي قائمة. نعم. ولا بأس بتخفيف الصلاة حينئذ، لو زوجي حلف عليه بالطلاق ما عملش حاجة معينة بالحاجة لازم تتعمل، يكفر عن يمينه كفر كفارة يمين ويأذن لك في عملها وبالله التوفيق. قل علي أيام قضاء صيام كثيرة عن أعوام سابقة، هل إذا أخرجت هذا العام الكفارة ولم أقضي كامل الأيام بنفس هذا العام وجبت كفارة أخرى؟ لينظر عليك أيام كثيرة عليك إعادتها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عليك إعادة صيام الأيام التي أفطرتيها، وبالله التوفيق. ولا يجزي الإطعام. حكم نصح شخص لا يسمع النصيحة. إذا كان لا يسمع النصيحة لا تذكره خلاص، والله يقول في كتابه الكريم فذكر إن نفعت الذكرى، ومن معنيها ذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم، والله أعلم. هل يجوز أن يتزوج الرجل من امرأة حامل من الزنا قبل أن تضع حملها إذا كان الولد الذي في بطنها ابنه؟ يعني رجل زنى بامرأة فحملت، هل يجوز له أن يعقد عليها؟ طبعا إذا لم تكن مرأة متزوجة ولم يكن في الولد منازع، وهو مقر وهي مقرة بأن الولد الذي في بطنها له، أختار رأي الأحناف في هذه المسألة وهو الجواز، والله أعلم. أما حديث الولد للفراش فليس هنا فراش، وبالله التوفيق. شاب يعصي الله ويتوب وهو هكذا، ولكن يصلي كل الصلوات، ابتعد عن المعصية قدر الاستطاعة، والصلوات إن شاء الله سبب خير له بإذن الله تعالى. بهذا القدر أجتزي حميدا لله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلني الله لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم السداد والتوفيق، بارك الله فيها وفي العاملين فيها في أصحابها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.